أيضا تقول كيف تكون الصلاة على النبي من عند الله، وكيف صلاة العبد على النبي وفقكم الله؟ الصلاة من عند الله ثناؤه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثناؤه عليه الملائكة، صلاة الله على العبد ثناء الله عليه عند الملائكة، ورحمته إياه برحمته بتوفيقه في الدنيا وإدخاله الجنة في الآخرة، هذا من صلاته عليه. ولكن معظمها الثناء، صلاة الله ثناء على العبد الملائكة الأعلى. وأما صلاة العباد عليه فالدعاء له ترحم عليه، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلوا كما أمر، كما أمر وبين لهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني صلاة إبراهيم المعروفة، وهي أنواع جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق إركان بن عجرة، من طريق أبي مسعود الأنصاري، ومن طرق أخرى. فيصلي كما جاءت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، صلي عليه كما جاءت عنه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، في أنواع كثيرة، هذه السنة. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز.